فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا الصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وَلَقَدْ الله.